السنة لما يدخل الداخل نعم يسلم. السلام عليكم. أحسنت، وهذا ما فعلتموه، بارك الله فيك. لكن ليس هنا الشاهد. تفضل. ثم يكملها أيضا كما فعلتم في المصافحة، لكن ليس من السنة أنه لما الواحد من الداخلين بيسلم ولما بيجي بده يصافح بيسلف كل واحد يصافحه سلاما، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لا، إذا يكفى بالسلام الأول ثم تجد مصافحة إذا كانت متيسرة، لأنه أحيانا يكون في ازدحام مثلا، يسلم ومجلس حيث انتهى به المجلس. أما مثل هذا المجلس فمن السهل جدا أن تطبق السنة الثانية وهي المصافحة. أما السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هذا ليس من السنة. واضح؟ بارك الله. أي استفتحنا بالتي هي خير أو بالذي هو خير. إن شاء الله كل مجلسنا خير إن شاء الله. الله يبارك فيكم. أبو العبشون عفوا، إذا حدث هذا هل يلزم الرد عليه؟ لا ما يلزم.